أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل سالم يقول: أرجو من الشيخ صالح حفظه الله أن يبين لنا المناسبة في تقديم هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ذكر الآية الكريمة في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، إن هذه الآية الكريمة بين الله فيه خيرية هذه الأمم على غيرها من أمم الأرض، وذكر سبحانه وتعالى سبب ذلك: تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. القيام بهذه الشعيرة هو الذي سبب لهم هذه الخيرية. والأمر بالمعروف يشمل الدعوة إلى الله والدعوة إلى العقيدة السليمة والنهي عن الشرك، والدعوة إلى العمل بالسنة، ترك البدعة. المعروف يشمل كل ما أمر الله به ورسوله، فإنه هو المعروف من واجبات ومستحبات وفرائض ونوافل، كله من المعروف. والمنكر يراد به كل ما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكفر والبدع والمعاصي وسائر المخالفات، فإن هذا هو المنكر. فهذا شامل للدين كله. هذه الأمة لما أقامت هذا الدين صارت خير أمة أخرجت للناس. فالأمم السابقة وإن كان فيها أخيار وفيها، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه الشامل ليس متحققا عند جميعهم، وإنما يكون عند بعضهم. ليسوا سواء: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا شك أن الأمم السابقة فيها خير، لكن هذه الأمة فاقت على الأمم باجتماعها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا سر خيريتها وبقائها. فإن هذه الأمة إذا فرطت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدت هذه الخيرية، وأيضا عرضت نفسها للزوال. فإنه إذا لم ينكر المنكر ونزلت العقوبة فإنها تعم الجميع، ولا ينجو إلا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا ينجو عند نزول العذاب إلا من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى ولو كان مؤمنا ولو كان مسلما فإن العقوبة تعمه، تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اعلموا أن الله شديد العقاب. لكن في يوم القيامة يبعثهم الله على نياتهم، لكنه يأخذهم مع من ما باشر المنكر وعمل المنكر إذا لم ينكروه. ولهذا لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال: تؤمنون وتؤمنون بالله. الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو مستمر مستمر. فكل ما عمل الإنسان من الخير والطاعات فإن هذا من الإيمان ويزداد به إيمانه، وكل ما فعل من المعاصي والمنكرات فإما أن يزول إيمانه بالكلية وإما أن ينقص. تؤمنون بالله تستقيمون على ما يتطلبه الإيمان من الطاعات ترك المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يذكر لنا بعضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي أعجز الفصحى والبلغاء واشتمل على أخبار الماضي والمستقبل وبين المضار والمنافع، مع أنه جاء على لسان رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، دل على أنه من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلمه من الكتب السابقة أو من الناس، وإنما وحي أنزله الله إليه حمله إياه وبلغه للناس. فهذا أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن المعجز من كل الوجوه. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن أعظمها هو هذا القرآن العظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أرسل بسؤال يقول: لو أذن لنا الشيخ حفظه الله وتكلم عن أمراض القلوب وكيف العلاج في ذلك، مأجورين؟ القلوب تمرض بالكفر والنفاق والمعاصي، تمرض وتموت بهذه الآفات، وعلاجها بطاعة الله عز وجل وذكر الله. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما رأيكم في الشروط عند كتابة عقد النكاح؟ هل هذه الشروط التي يكتبها مأذون النكاح تؤدى، وإذا لم يؤديها الإنسان أو يلتزم بها؟ الشروط التي تشترطها المرأة على زوجها يلزم العمل بها سواء كتبت أو لم تكتب، إذا جرى العقد عليها يلزمه أن يقوم بها، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وفي الحديث: إن أوفى ما توفون به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة تقول: هل يجوز لنا الجمع بين وقتين للتأكد من طهارة المرأة في دورتها الشهرية؟ المرأة إذا كانت عليها الدورة الشهرية فإنها لا تستعجل في نهاية الحيض حتى ترى النقاء التام وينقطع الحيض ويحصل النشاف فلا يظهر شيء، بعد ذلك حينئذ تغتسل وتصلي. أما ما دام فيه آثار ولو يسيرة فإنها لا تستعجل، وإذا طهرت في آخر وقت العصر وقبل غروب الشمس فإنه يلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم. فقرتها الثانية تقول: بالنسبة لكفارة الجماع أيام الدورة، هل هي واجبة أم مندوب إليها؟ واجبة، واجبة وليست مندوبة، صحيح أنها واجبة. نعم. يسأل هذا يا فضيلة الشيخ عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما عدده، ويقول إذا خصص ذلك بيوم الاثنين ويوم الجمعة ليلة الجمعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي من حقه علينا، الله أمرنا بها، قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفيها فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ويكثر المسلم من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره وفي وقت غفلته، ويجب عليه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة، وكذلك تجب عليه الصلاة في التشهد الأول، فهي واجب من واجبات الصلاة. وأما وقتها فليس لها وقت محدد، لكن تتأكد في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. وأما يوم الاثنين فلم يرد تخصيص للصلاة على الرسول والسلام عليه في يوم الاثنين، لم يرد في هذا تخصيص. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله يقول: ما موقف المسلم من أصحاب البدع، وكيف يكون المسلم متبعا لا مبتدعا؟ موقف المسلم من المبتدعة إن كان من العلماء فإنه ينكر عليهم ويبين لهم بدعتهم ويحذرهم منها، أما إن كان عاميا فإنه يبتعد عنهم ولا يجالسهم، لئلا يتأثر بهم ويظن أن ما يفعلونه أنه سنة، يبتعد عنه. والسلامة من البدع أن يتمسك الإنسان بالسنة، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا يمكن هذا إلا بتعلم السنة، الجاهل ما يتمكن من هذا، لا بد أن يتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتمسك بها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة كل هذا السائل: ورد حديث خمس من الفطرة أو سبع من الفطرة، كيف يتعاهد المسلم هذه الأمور؟ هل هو في كل شهر أو في كل شهرين أو في السنة؟ تختلف هذه الأمور، منها قص الأظافر، هذا في كل ما طالت أظافره في كل أسبوع مثلا، وكذلك الشارب يقصه ويجزه كل ما طال، وآخر ذلك، وكذلك نتف شعر الآباط أو إزالة شعر الآباط والعانة أيضا، كل ما طالت هذه الأشياء فإنه يعتني بها ويصلحها، وآخر ذلك إلى 40 يوما، آخر ذلك إلى 40 يوم، ما يخرج عن 40 يوم. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ورد في حديث فيما معناه 70 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم الذي يرقى، هؤلاء يقول 70 فضيلة الشيخ منهم الذي لا يسترقي، نعم، ومنهم الذي لا يسترقي، يقول كيف يرقى المسلم نفسه، وهل يدخل في هذا الحديث؟ الحديث ليس فيه لا يرقون، فيه لا يسترقون، يعني لا يطلبون من الناس أن يرقوهم، لأن هذا في حاجة إلى الناس، وكل ما استغنى المسلم عن الناس فإنه أحسن. وأما أنه يرقي فهذا من الإحسان، يرقي نفسه ويرقي غيره، هذا من الإحسان ولا يمنع من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما نصيحة الشيخ للشباب الذين يتجولون في الأسواق ويتسكعون في الأسواق العامة جزاكم الله خيرا؟ النصيحة لهؤلاء الشباب أن يتقوا الله وأن يحفظوا أوقاتهم، هذا من ناحية فيما ينفعهم من الدراسة والاستذكار وطلب العلم، والناحية الثانية أن يسلموا من المنكرات، من النظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم، يبتعدوا عن تكسع في الأسواق، وأيضا يبتعد عن مخالطة الأشرار من المدخنين والعصاة، فإنه إذا تسكع في الأسواق تعرض لهذه الآفات كلها، فعلى الشاب أن يحفظ نفسه ويحفظ وقته ويحفظ سمعه وبصره ولسانه من كل ما حرم الله. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: إذا خرجت المرأة بغير إذن زوجها، هل لها أن تستحق من الزوج؟ نعم، يجب عليها أن تطلب منه المسامحة وأن لا تعود في المساجد الكبيرة، لا يؤدون صلاة الجنائز رغم حضورهم الصلاة، بعضهم يخرج يكون عنده شغل فيخرج، هل يأثم بتركه الصلاة على الأموات؟ لا يأثم بذلك، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، خصوصا إذا كان الإنسان له شغل يستدعي مبادرته فإنه لا حرج عليه في أن يخرج. نعم. يقول أيضا في فقرة له: هل أرواح الأموات تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام حسب ما هو يشيع بين الناس في وقتنا الحاضر؟ نعم، هذا له وجه، ذلك من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد جاء عن بعض السلف أن أرواح الأموات تلاقى مع أرواح الأحياء، ولذلك تحصل الرؤيا، يحصل أن الإنسان يرى قريبه أو يرى أحدا في المنام ويوصيه بأشياء، هذا شيء واقع، هذا شيء واقع، مع الاستشهاد أو الاستئناس بالآية الكريمة وقول السلف لأنها تجتمع أرواح الأحياء وأرواح الأموات ثم تفترق بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: يا شيخ حفظكم الله، بالنسبة للوساوس التي تأتيني وأنا أحاول الصلاة وأقوم بفروضي، ولكن هذه الوساوس تبعدني عن ديني، فأنا أثناء الفروض تأتيني وتبعدني عن الخشوع، فهل لي أجر إذا صددت ذلك مأجورين؟ هذا واجب، أنا واجب عليك أن لا تلتفت إليها وأن تقطع الوساوس، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تبتعد عنها وتقطعها عنك نهائيا، ولا تستمر معها ولا تضرك بإذن الله. نعم. يقول: كنت أصلي خلف إمام في المسجد وقد سبقني إلى الرفع من السجود وأحيانا الركوع قبل أن أدركهما، فهل سجدتي بعد أن رفع الإمام ماذا علي؟ نعم، إذا تأخرت من غير تعمد وإنما لعذر كنت لم تسمعه أو لأي عذر تأخرت من أجله، إنه يلزمك أن تركع، أن تسجد بعده، يلزمك أن تسجد بعده، وكذلك الركوع تركع بعده وتتابعه، وصلاتك صحيحة إن شاء الله إذا كان هذا لعذر. أما إذا كان هذا متعمد فهذا يبطل صلاتك. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، قال إذا ركع قال إني إمامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في الانصراف، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، إذا وإذا قال سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد، فتكون أفعال الإمام وأقواله بعد إمامه الأقوال المسموعة، أما التي لا تسمع هذه ليس فيها ترتيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل سائل يا شيخ عن حكم من دخل الإسلام ومات على الفور. من دخل الإسلام ومات على الفور، دخل دخوله ما كان صادقا فيه من قلبه فإنه مسلم ويدخل الجنة بإذن الله، إنه مات على الإسلام. ونحن ما لنا إلا الظاهر، فمن نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، فإن مات على الفور توليناه بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وإن تأخر فإننا ننظر في عمله، إن كان بعد ما قال لا إله إلا الله استقام عليها وأدى الفرائض ترك المحرمات فهو المسلم حقا، وأما إذا كان عنده نقص أو تقصير فهذا بحسب ما يحصل منه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لرؤية الموتى في المنام أصل إذا طلبوا منه الدعاء أو إذا طلبوا منه الصدقة؟ نعم، إذا طلبوا منه الدعاء والصدقة فإنه يدعو لهم ويتصدق عنهم، فإنهم بحاجة إلى هذا الشيء. نعم، لأنهم انقطعت أعمالهم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، فضيلة الشيخ بالنسبة لتوبة تارك الصلاة كيف تكون؟ يعني يحافظ على الصلاة ويتوب بقلبه ويستغفر الله ثم يحافظ على الصلاة في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. التوبة لا تكفي باللسان، لا بد من العمل، يتوب إلى الله بلسانه ويستغفر، وأيضا يحافظ على الصلاة، على ترك الذنب الذي تاب منه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.